دعاء الكروان. أتساءل عن قلب القطرة إذ تسعى في دمنا حرة، هل تصنع ريا يضمئنا إذ تحمل للظامئ نهرة؟ بيضاء القلب تواعدنا وتحدث عن سر الخضرة، القطرة تسأل عن ألقي هل يومض في أفقي مرة؟ سبحان الله، هل يمكن أن نتخيل ونحن ننظر لتلك القطرة الصغيرة أن تلك القطرة الضعيفة يمكن أن تفتت الصخور، يمكن أن تحمل سر الحياة، يمكن أن تصنع موجة عاتية، يمكن أن تغسل عن الروح أسقامها، يمكن أن تطهر القلوب من أدرانها؟ هل يمكن لقلب وردة واحدة أن يصنع ربيعا؟ وهل يمكن لقلب نجمة واحدة أن يصنع أنسا؟ وهل يمكن لقلب قطرة واحدة أن يمنح ريا؟ وهل يدرك قلب الموجة المسافرة أنه بالغ مدى؟ أتساءل عن قلب القطرة إذ تسعى في دمنا حرة، هل تصنع ريا يضمئنا إذ تحمل للظامئ نهرة؟ بيضاء القلب تواعدنا وتحدث عن سر الخضرة، القطرة تسأل عن ألقي هل يومض في أفقي مرة؟ أتساءل عن قلب الموجة هل يدرك أسرار البهجة؟ رحلته في البحر حنين ما أقسى أن يبلغ أوجة، هل يعرف يوما وجهته؟ هل يقصد مرساه ومرجة؟ أم يمضي العمر على سفر والنورس يصدح في المهجة؟ لا إله إلا الله، اللهم اجعل ري قلوبنا من نبعك الصافي، اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.